ميلاد. عرفت من عائلتي أنني في المرة الأولى التي أرى فيها آيولا ظننت أنها دمية. كانت أمي تهدهدها أمامي بينما أقف أراقبها بكل اهتمام وفضول، وأنا أسحب ذراع أمي لأسفل حتى أراها بشكل واضح. كانت صغيرة للغاية، بالكاد تشغل مساحة في ذراعي أمي. عيناها المغمضتان تشغلان نصف مساحة وجهها، أنفها دقيق وشفتاها ممتلئتان، شعرها ناعم متعرج. هل هي لي؟ ضحكت أمي حتى ارتج جسدها، فاستيقظت أيولا، أصدرت صوتا واهنا، فجفلت وتراجعت للوراء حتى سقطت على ظهري. أمي إنها تتكلم، الدمية تتكلم. إنها ليست دمية يا كاردي، إنها الصغيرة، أختك الصغيرة.